شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في صحيح المسند من دلائل النبوة، ونحن لا نزال في الفصل هذا الذي هو أخبار أهل الكتاب والجن بالنبي صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة من دلائل النبوة، ما جاء عن الكهان والجن وأهل الكتاب في شأنه صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا للحديث 68. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو المليح. أبو المليح قال هو الحسن بن عمرو ثقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله. عبد الله بن محمد بن عقيل أنا أحفظ عن الشيخ أنه يضعفه، ولعله نعم في تعليقنا له سنرجع إليه إن شاء الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان لها تابع، قال فأتاها في صورة طير، يعني تابع جني، فوقع على جذع لهم، قال فقالت: ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا؟ قال: إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع من الفرار. قال: هذا حديث حسن. قال الشيخ معلقا على هذا: ثم تبين لي أن عبد الله بن محمد بن عقيل لا يبلغ درجة الحسن، فالحديث ضعيف من أجله، وهذا الذي أحفظه عنه رحمه الله وهو مقيد في دفتري، أنه يضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو رجل مختلف فيه اختلافا كثيرا، فمن أهل العلم من يحسن حديثه ومنهم من يصحح حديثه، ولكن الأقرب والله أعلم لمن قرأ ترجمته إلى أنه يخلص إلى ضعفه. والشيخ الآن كما ترون حسن الحديث من أجله، ثم تراجع إلى أنه ضعيف، فهذا الحديث لعله يكون في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، لأنه يعني الأحاديث التي صححها ثم تبين له علة يريده في ذلك الكتاب. فالحديث هذا لا تقول يحسنه الشيخ مقبل، وإنما تقول يضعفه الشيخ مقبل، وينبغي لنا إذا كان كذلك ننظر إذا كان له من تابعه نبحث إن شاء الله، فيعني هو الآن ليس حسن لذاته، فلو وجدنا ما يعبد عبد الله بن عقيل لأنه من قبل حفظه لا من قبل عدالته، هو في الشواهد والمتابعات. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم. نعم يا إخوان أغلقوا المايكات. قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلامة بن سلامة بن وقش، وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، يعني قبل أن يعرف النبي أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يبعث، فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني صغير السن، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، هذا اليهودي، فقال ذلك القوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقال له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. قال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن، لأن اليمن من جهة المدينة، يعني مكة إلى جهة اليمن من جهة المدينة، لأن المدينة تقع الشمال واليمن جنوب ومكة جنوب المدينة، فأشار إلى مكة واليمن. قالوا ومتى تراه؟ قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. اليهودي ذا كفر، الذي أخبر به كفر بغيا وحسدا. فقلنا ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به. هذا حديث حسن ما شاء الله. انظر إلى كبر اليهود، الكبر يمنع من كثير من الحق، بغيا وحسدا. انظر الحسد إيش فعل به، وإيش البغي فعل به. ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم أنه حق وأنه بعث بالحق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، صفته ومبعثه ووقت خروجه وبعثته صلى الله عليه وسلم، ومبعثه ومهاجره وبلده ونسبه، ويعرفون أصحابه وصفتهم، كل ذلك ما عندهم قد بلغهم، بيّن ذلك ربنا عز وجل لهم. ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ما كل واحد موفق، التوفيق بيد الله، الهداية بيد الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا أن يهدي عمه لكن ما استطاع، ولوط كان حريصا أن يهدي زوجته، وهكذا نوح ابنه وزوجته، لكن ما استطاعوا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. من أراد الله عز وجل هدايته اهتدى، ومن أراد أن يضله ضل، فالأمر بيد الله. فلنحمد الله سبحانه وتعالى ولنشكر الله سبحانه وتعالى على الهداية لهذا الدين العظيم، وأن الله جعلنا مستمسكين به، ونسأل الله دائما وأبدا الثبات عليه والإخلاص وعدم الرغبة عنه والعدول عنه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نخاف أن يضلنا، وندعو دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وندعو دائما اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. دائما ندعو بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. فنحذر أشد الحذر من الزيغان ومن الضلال ومن أسباب ذلك، ودائما نترك أسباب الهداية وأسباب الثبات، ومن أعظم أسباب الثبات طلب العلم والعمل بما نعلم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.